بمناسبة الذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بعمله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مقالات خاصة. أبرزت الصحيفة اليابانية كونغتاب باسا سونراو صورة القائد العظيم الباسم، ونشرت الصحيفة السنغالية روبوبلير والموقع الإنترنتي للحزب الشيوعي أشيو عيون الروس في روسيا مقالات خاصة مع إبراز صورة القائد العظيم. ونشرت الصحيفة الإندونيسية إنترناسيونال ميديا والإذاعة الوطنية السنغالية وإذاعة FM 90.5 الكمبودية مقالات تثني على المآثر الخالدة لرجل العظيم الفت في بناء الحزب. وبث التلفزيون الوطني الكيني إرتيزي بولبيني على شاشته برنامجا يعرف بمنتزه رونا الشعبي ومجمع ماسينيون للإسكي وإلى آخره في الوقت الأكثر شيوعا. هذا وحملت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون في الإنترنت مقالة خاصة بعنوان المآثر الخالدة لبناء الحزب مع إبراز صورة القائد القديم.